الدنيا اللي تجري عليها في عيني ما تسوى شيء قل سامحني من سمح الظر جرحني لا تحلف وتقول سامحني من سمح الظر جرحني أنا اخترت اللي يريحني وعزت نفسي تسوى شيء في عيني ما تسوى شيء.